صورتنا مهما افترقنا ومهما طال البعاد هل هتجمع ما بيننا في لمحة من غير معاد صورتنا مهما افترقنا ومهما طال البعاد هل هتجمع ما بيننا في لمحة من غير معاد صورتنا مهما افترقنا ومهما طال البعاد هل هتجمع ما بيننا في لمحة من غير معاد تعهدي بينك وبيني دي احلى صورة في عيني تعهدي بينك وبيني دي احلى صورة في عيني صورتنا واحنا واحنا سوا تشهد يا نور تحقق املنا صورتنا لما الليالي بكرة تحقق املنا هتبقى ذكرى يا غالي لأحلى أيام ضربنا هتبقى ذكرى يا غالي لأحلى أيام ظلمنا صورتنا لما الليالي بكرة تحقق أملنا صورتنا لما الليالي بكرة تحقق أملنا هتبقى ذكرى يا غالي احلى ايام ظلمنا هتبقى ذكرى يا غالي لاحلى ايام ظلمنا تعهدي بينك وبيني دي احلى صورة في عيني تعهدي بينك وبيني دي احلى صورة في عيني صورتنا واحنا واحنا سوا صورتنا واحنا سوا اشهد يا نور العين صورتنا واحنا سوا اشهد يا نور العين على جمال الهوى على جمال الهوى على جمال الهوى على

عايز انسى عايز انسى انسى انسى ابعد عنه لكن قلبي بيجري وراه واقفل عيني تفتح مني على ذكرها ابعد عنه لكن قلبي بيجري وراه واقفل عيني تفتح مني على ذكرها وابقى بحرم سيرته عليا واهمس اسمه كل شويه وابقى بحرم سيرته عليا واهمس اسمه كل شويه عايز انساه انا عايز انساه وانسى ازاي انا انسى ازاي وانا روحي ما عايز انسى عايز انسى انسى انسى كل عمري قد ما عيش ما يكفيش انسى دلوقتي ما يكفيش عايز اعيش نسيا كل عمري قد ما عيش ما يكفيش انسى دلوقتي ما يكفيش اهرب فين والذكرى ورايا رايحة كل مكان ويايا اهرب فين والذكرى ورايا رايحة كل مكان ويايا عايز انسى انا عايز انسى وانسى انسى ازاي وانا روحي ما عايز انسى عايز انسى انسى انسى بس خياله بيرجعني احب كتير عايز انسى وارجع من تاني قلبي سعيد بس خياله بيرجعني احب كتير واخدت الحر حرماني من غير ما اقصد ارجع تاني واخدت عن حرماني من غير ما اقصد ارجع تاني عايز انسى انا عايز انسى وانسى ازاي انا انسى ازاي وانا روحي ما عايز انسى عايز انسى عايز انسى